كثير من المدرسين الدعاة إلى الله من الأخوان المسلمين والسلفيين يعملون مدرسين في وزارة التربية. نجد وزارة التربية لا تسمح لهم بأن يضعوا مناهج إسلامية، بل تسمح لمن هو لا يحب الإسلام. فما رأي الشيخ في هذه المسألة؟ هذا هو المتوقع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. والشوكاني رحمه الله تعالى عند أن تكلم على هل يجوز أن يكون الإمام جاهلا، فيقول لا يجوز، فإنه لا يدري مع من يتجه. فحكام المسلمين ليس فيهم واحد عالم، ليس فيهم واحد عالم، فهم لا يدرون، هم يظنون مساكين، أن يظنون ماذا يا إخوان، أن أمريكا وروسيا تقدمت في العمران والاختراعات بسبب الإلحاد، فهم ماذا يظنون، أنهم ما يسايرون الرصد إلا إذا مكنوا أعداء الإسلام من الدعوة إلى العلمانية، من الدعوة إلى العلمانية مثل هؤلاء المدرسين الذين لا يمكنون من تدريس ما يريدون. أنا أنصحهم أن يذهبوا إلى المساجد وأن يدرسوا من أتاهم إلى المساجد، أو يذهبوا إلى الأماكن التي قد سئم الناس أو قد سئم أهلها هذه المدارس، وعرفوا أنها لا تخرج علماء. ففي كثير من البلاد الإسلامية يقولون ويكتبون إلينا ائتمنا بمن يعلمنا ويعلم أبناءنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تبقى تدرس، تبقى تدرس أن ماذا الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين علموا أبناء المسلمين. ربما يتخرج الولد من الجامعة وهو لا يحسن أن يقرأ في المصحف نظرا، فلقد أخبرني من اختبرهم إلى المعهد العالي فقال لولا أننا قلنا ما ذنب هؤلاء المساكين ونجحناهم من عندنا ما كانوا يستحقون النجاح، ما نجح قال إلا الذين درسوا في المساجد. وقد تكلمنا في البارحة في الشريط المتقدم على بركة التعليم في المساجد وأنه يأتي بثمرة عاجلة بحمد الله تعالى. أما هذه المدارس يا أخوان فالصحيح أنها لا تخرج رجال دنيا ولا رجال دين، لكن تخرج ضائعين مائعين مثل أصحاب السينما وأصحاب الكرة إلى غير ذلك. أمر مقصود يا أخي. كنت أقول لبعض الأخوة أولاد بنات منصرفون عن التعليم بسبب الكرة وبسبب من يشغلهم ويلهيهم عن التعليم، فإذا صاحبنا لا الآن الذين أخاطبهم أكثرهم عقلاء ويعرفون كيد أعداء الإسلام وكيد الشياطين وكيد الملاحدة، فعليهم أن يهبوا أنفسهم لله عز وجل وأن يتعلموا العلم النافع. وهذه هي ستذوب يا إخواننا. كم مدرسة وكم معهدا وكم جامعة في العالم، فمال الناس، مال الناس يا إخواننا. من سمع بهذه المدرسة يحبها؟ من؟ يعني صحيح كويتي من أرض الحرمين، من نجد، من الجزائر، من السودان، من مصر، ومن ماذا؟ ليش؟ لأجل أن فيها العلماء الفطاحلة يدرسون مساكين حالتهم الله أعلم بها، يعني ما ربما لا يحسنون النطق، أم لأجل أن فيها الرجال الفصحاء الذين سلبوا الناس بخطبهم؟ لا، ليس كذلك. ستحتحون مساكين وحالة، لكن لأجل أنها تدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أنصح كل أخ أن يصبر ويصابر ويعلم أبناء المسلمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ابتدائي ثم ماذا متوسط ثم ثانوي، ثم الجامعة، ثم تذهب تكمل دراستك عند ماذا؟ عند يهودي أو نصراني؟ يا أخوان أين يسار وأين يتاه لنا معشر المسلمين؟ نعم، الله سبحانه وتعالى أخبر عن اليهود بأنه مغضوب عليهم، وأخبر عن النصارى بأنهم ضالون، ثم بعد ذلك نجري بعدهم بدون عقول؟ نعم يا أخوان، لست أدعو الناس كلهم، وأنا أعرف أنهم لا يقبلون كلامي، أو أن كثيرا منهم لا يقبل كلامي، ولكن ماذا؟ السابقون السابقون، والحمد لله قد وجد له أثر، فأما أن نبدأ معه، نعم نبدأ معه، نمشي لهم أنظمتهم في التحليل، نمشي لهم أنظمتهم في الإدارات، نمشي لهم أنظمتهم في المستشفيات، نمشي لهم أنظمتهم في ما يتعلق بالعسكر والتجنيد. المهم يا أخوان أن المسلمين أصبحوا أمة يهرولون بعد أعداء الإسلام، لا يدرون أين يتجهون، والله المستعان.